بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد من صحيح: باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات هو منهم، أي من الشهداء، يعني إذا خرج الشخص مجاهدا في سبيل الله ففي الطريق إلى المعركة سرع، سقط عن دابته، داسته سيارة أو نحو هذا فمات، هو لم يقتل على يد كافر إنما قتل في الطريق إلى المعركة، أو قتل بوسيلة غير ما يقتل به شهيد، هل يعد شهيدا أم لا؟ فالبخاري يرى أنه يدخل في أعداد الشهداء. قال: وقول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قد وقع أجره على الله. قوله سبحانه: قد وقع أجره على الله، أي وجب أجره على الله سبحانه وتعالى. هذا استدلال لما بوب له البخاري. ثم استدل بقوله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثنا يحيى بن محمد يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يبتسم، فقلت: ما أضحكك؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر الأخضر. البحر الأخضر كان اصطلاحا يطلق على ما يسمى الآن البحر الأبيض المتوسط. قال: كالملوك على الأثيرة. قالت: فادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم نام الثانية فعل مثلها فقالت مثل قولها فأجابها مثلها. قالت: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، فلما انصرفوا من غزوهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. النبي كان قد دعا لها بالشهادة. فبهذا استدل البخاري رحمه الله تعالى على أن هذه تعد شهيدة. هنا باب: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، في جواز تمني المرأة الشهادة، وفي جواز طلب الشخص من الآخرين من أهل الصلاح، خلافا لمن منعه من العلماء. ومن الأدلة على الجواز قول أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان: ادعو الله بظهر الغيب لي، فإني سمعت خليلي أبا الدرداء حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. ومن الدليل أيضا قول عمر لأويس: استغفر لي يا أويس، يعني اطلب من الله أن يغفر لي. ومن الدليل كذلك قول قوم فرعون لموسى عليه السلام: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ولا دليل يمنع من ذلك. إذن يجوز لشخص أن يقول لآخر: ادعو الله لي من الأحياء، أما من الأموات فلا، والله أعلم. وفي الباب حديث ضعيف لكن يلزم به الحنابلة القائلون بالضعيف في فضائل الأعمال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أشركنا يا أخي أو لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك. والله أعلم. في الحديث منقبة لمعاوية رضي الله عنه، هذه الغزوة كانت في زمانه، فهو إن كان قاتل عليا وكانت وجهة الحق مع علي رضي الله عنه، لكن لمعاوية فضائل أخر، فكم من بلدة فتحت على يديه وأسلم أهلها. والله أعلم. أحد له سؤال؟ من الممكن ركبة البحر مع معاوية، كان ذلك في زمن عثمان، كانت مع معاوية في الغزوة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغي. ما سؤال؟ طائفتان اقتتلوا من الصحابة، من تدخل للإصلاح منهم من طبقها؟ والله أعلم. قال: باب من ينكب في سبيل الله. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا همام عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم خالي: أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا. تقدم فأمنوه، فبينما هو يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذ، فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابي فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل. قال همام: فأراه آخر معه، فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، فكنا نقرأ: أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نسخ بعد: فدا عليهم 40 صباحا رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله. حديث اختصاره أن قوما من بني عامر أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبيلتهم قبيلة كبيرة، فقالوا له: يا رسول الله، أسلمنا وشهدوا في الظاهر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: لكننا كثيرون، فأرسل معنا بعض أصحابك من حملة القرآن يعلموننا القرآن ويعلموننا الشرع. فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 من القراء من أفاضل الصحابة، فأخذوا 70 كي يعلمهم 70 القرآن. فلما ابتعدوا بهم عن المدينة واقتربوا من بلادهم قتلوهم جميعا. فتقدم هنا قال أنس رضي الله عنه، فبدأ يعلمهم، فخانوه وطعنوه وقتلوا 70 إلا شخصا قد فر، فنزل فيهم قرآن كان يتلى ثم نسخ تلاوة وبقي حكما. نزل فيهم: بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، وكان قرآنا يتلى فنسخ تلاوة وبقي حكما. فهذا مثال للمنسوخ تلاوة الباقي حكما. بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. في هذا الباب باب أن أشياء تنسخ تلاوة وتبقى حكما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: لو كان لابن آدم وديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. كان يقرأ في القرآن نسخ تلاوة وبقي حكما. وأورد البعض مثالا ثالثا على نزاع فيه: والشيخ والشيخة إن زنيا ترجمهما البتة. كذا قال البعض، والله أعلم. في الحديث: دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 40 صباحا، ففيه جواز تسمية المدعو عليه في الصلاة: اللهم عليك برعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. فيه جواز الدعاء على أقوام بأسمائهم في الصلاة، كما يجوز الدعاء لأقوام: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي الوليد بن هشام دعا النبي لهم أيضا الصلاة، يجوز الدعاء لأقوام والدعاء على أقوام بأسمائهم في الصلاة، وهذا أحد الاستدلالات، وكان ذلك في بعض روايات في صلاة الفجر والله أعلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب ابن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. فالمجروح أيضا قد يجرح في سبيل الله ويساب بقدر جرحه والله أعلم. قال باب من يجرح في سبيل الله عز وجل. حدثني عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، يكلم يعني يجرح، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة ولون لون الدم والريح ريح المسك. باب قوله تعالى ولن تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين والحرب سجال. الحرب سجال يعني يوم ندال على عدونا ويوم يدال علينا العدو. الحرب سجال كذا قال البخاري وبوب. هذا التبويب ومجيء في باب الجهاد حتى تغلق الطمانينة في قلوب أهل الإيمان، فليس معنى أنك آمنت أنك تسلم من الجروح وتسلم من القتل، كلا، بل قد تكرم بالشهادة في سبيل الله، والله سبحانه يريد أن يتخذ من العباد شهداء، فقد يسلط الله قوما على قوم لاتخاذ شهداء من المؤمنين، كما قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال تعالى في آيات سورة آل عمران قال سبحانه وتلك الأيام أو قبلها إن يمسلكم قرح قد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أحيانا يدار الكفار على أهل الإيمان كي يتخذ من أهل الإيمان شهداء. قال قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، فالمؤمنون المجاهدون قد يحظى أحدهم بإحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة، فكونه استشهد إذن جائز أن يتمكن العدو من قتل مسلما، وليس في هذا إهانة للمسلم بل فيه إكرام. فحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرت بطنه واستخرجت الكبد منه، فلاكتها هند بأسنانها وقطعت أعضاءه، وكان في هذا إكرام لحمزة رضي الله تعالى عنه. قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين تمامها ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. قد يتصور أن يدان الكفار على المسلمين لاتخاذ شهداء من أهل الإيمان، هذا الذي يحدث الآن في بورما مثلا يتأسف عليه الشخص تأسفا شديدا، ولكن من باب آخر الله يريد أن يتخذ من المؤمنين شهداء. وكذلك حتى في أبواب السباب لرسول الله التي تحدث الآن، قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لكن انظر إلى الآية التي أو القدر الذي بعدها ولو شاء ربك ما فعلوا، أن الله قادر على منعهم من الأصل وقادر على منع تلفظهم بالكلام، ولكن كما قال ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، زاروا ماذا يفترون. وهذا الكلام يصدر أحيانا لإغواء بعض الناس الذين كتبت لهم الغواية. قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يفعل ذلك حتى يستقبله ناس ويصدقه ناس كتب الله عليهم الغواية فيكتسبوا آثاما فوق آثامهم فيزدادوا عذابا فوق عذابهم. والله قادر، سبحان الله، وقد لا يتفطن شخص إلى هذا. ولو شاء ربك ما فعلوه، كأن الآية منزلة فيما نحن فيه. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه، لتستقبله وتقره، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فأحيانا مثل هذا يحدث لزيادة العذاب على أقوام، ولو شاء ربك ما فعلوه سبحانه وتعالى. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل قال له: سألتك كيف كان قتالكم إياه فزعمت أن الحرب سجال ودول، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. ذكر فريق من العلماء في فضائل غزوة أحد وما فيها من الحكم والغايات، قالوا: لو كان المسلمون انتصروا في أحد، كان النصر حليفهم في أحد بعد الذي صدر منهم، وإذا كان النصر حليفا للمسلمين في كل معركة لدخل في المسلمين من ليس منهم رغبة في الدنيا. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس بعد الرسل، الصحابة رضي الله عنهم خير الناس بعد الرسل، ومع ذلك لما من الله عليهم بالنصر يوم بدر، ناس خرجوا للقتال يوم أحد يريدون الدنيا. صحابة، تخيل النصر، بعض الصحابة خرج يريد الدنيا. قال بعض أصحاب رسول الله: والله ما كنت أظن أبدا أن أحدا منا، نحن الذين خرجنا يوم أحد، يريد الدنيا أبدا، حتى أنزل الله سبحانه: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. صدقت بكلام الله. فإذا كان هذا حدث في الصحابة وحدث بعد غزوة بدر، فلو كان النصر حليفا للمؤمنين في كل معركة لدخل في المسلمين من ليس منهم، واختلط أهل النفاق بأهل الحق. ولكن كما قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قال: باب قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذا وإن كان نزل في القتال لكن بعموم يشمل كل عهد عاهد الشخص عليه ربه. فمن الناس من يعاهد ربه أنه إذا رزق مالا سيتصدق، فإذا رزق مالا فلم يتصدق فهو ناقض للعهد. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الآيات التي نحن بصددها عامة في لفظها، ولكن نزلت في أنس بن النضر كما سيأتي بيانه، قال: فمنهم من قضى نحبه، النحب العهد، وقيل النحب النذر، النحب هو العهد. فقوله جل ذكره: فمنهم من قضى نحبه، أي من وفى بعهده الذي عاهد، ومنهم من ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى. قال: وما بدلوا تبديلا. حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي، حدثنا عبد الأعلى عن حميد عن أنس أن أنسا حا، حدثنا عمرو بن زرارة، حدثنا زياد قال: حدثني حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال. هنا فائدة للإخوة المشتغلين بالأسانيد والمتون، هنا البخاري حول السند على انتهى من السند وذكر سندا آخر، يعني عطف سندا على سند. فالحافظ ابن حجر يقول: إذا كان ذلك فاللفظ الذي سيأتي ولفظ السند الثاني، ولفظ السند الثاني، والله أعلم. عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، قال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، يعني تراجعوا وأصابهم شيء، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أعتذر إلى ربه من تولي بعض المسلمين يوم أحد، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. هنا يثير بعض العلماء مبحثا حول كلمة أبرأ، فيقول بعض العلماء إن التبرؤ إذا كان في حق مسلم إنما يكون تبرؤا من عمله، وإذا كان في حق مشرك فمنه ومن عمله. اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يقل أبرأ إليك من خالد، لكن إبراهيم قال لأبيه وقومه، أو قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قال قومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. قد يرد على هذا أن النبي لعن الواصلة، نعم لعن الواصلة، لكن الواصلة كفعل، لعن الفعل لم يلعن مسلمة بعينها. اللعن يختلف عن التبرؤ أحيانا، اللعن يختلف عن التبرؤ بلا شك، اللعن باب والتبرؤ باب آخر. فما معنى أبرأ؟ ما معنى أبرأ؟ لعل المعنى يتضح إذا شرحنا الحديث الضعيف: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين. ما معناه؟ يعني والله أعلم، إذا أصيب هذا المسلم الذي يعيش بين ظهراني المشركين بشيء، أنا بريء منه، لا أتحمل شيئا من إثمه، ولا أتحمل شيئا من تبعات إقامته. فإذا قلت لولد مثلا: يا بني لا تذهب إلى هذا المكان، فيه مجرمون، فيه حرامية، انتبه، إذا حصل لك شيء وخالفت الكلام أنا بريء، يعني أنا قد أديت ما علي تجاهك من النصح، ولن أبحث وراءك ولن أجري وراءك لإنقاذك. فهذا معنى التبرؤ من الشيء. أما اللعن الطرد من رحمة الله، الحاصل: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، قاله أنس بن النضر يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحا من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة بالرمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل، قد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، يعني بأطراف أصابعه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فما معنى النحب إذن يا صاحبي؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. العهد نزلت في من؟ أنس بن النضر. ما قرابته بأنس بن مالك عمه، وقال إن أخته تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس: يا رسول الله، هذا قبل مماتي، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. ما معنى ثنيتها؟ الثنية الأسنان المقدمة، السنتان المقدمتان تطلقان على، أو الثنية تطلق عليهما. قال: فرضوا بالأرش، الأرش يعني الدية، وتركوا القصاص. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.